علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب وارتقبوا إني معكم رقيب كان آخر ما دعاهم إليه نبي الله شعيب قومه دعا قومه مدين أن قال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد فهددهم وخوفهم أن يقع بهم العذاب كما وقع بالأمم السابقة لما كذبوا رسلهم ولما ردوا رسالة ربهم وحذرهم من منع الشقاق لهم من الهداية حذرهم من منع الشقاق لهم من الهداية لا يجرمنكم شقاقي أن يحصل لكم مثل ما حصل لهذه الأقوام ثم بعد ذلك كما هي طريقة الرسل والأنبياء والدعاة الصالحين والدعاة الصالحين أنهم يرغبون ويرهبون فلما خوفهم العذاب رغبهم في التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله بل وذكرهم باسمين عظيمين نعيش جميعا في ظل هذين الاسمين رحيم وودود بيّن لهم أن ربهم الذي يدعوهم إليه أن ربهم الذي أرسله إليهم رحيم ودود وبينا بالأمس أنه من صفة الله عز وجل أنه رب ودود يتودد إلى عباده بألوان النعم يتودد إلى عباده بألوان النعم ويتودد إليهم وهو غني عنهم يتودد إليهم وهو غني عنهم أنت قد تتودد إلى إنسان لأنك محتاج منه حاجة فتتودد به عشان يقضي لك حاجة فكيف إن كان غنيا عنك بل هو الذي يرزقك هو الذي يرزقك وعرفنا أن مثل هذا التودد يكون أو الذي يخطر ببال البشر من التودد تودد البشر يكون عن ضعف أتودد إليه لأني محتاج أتودد إليه لأني خايف منه أتودد إليه لأني محتاج عطفه أيا كان صورة الود أتودد إليه إني محتاج إلى هذا الود أنا نفسي محتاج إلى هذا الود في ذاتي أحتاج إلى هذا اللون من الود والحب في نفسي ضعف لكن ود الله عز وجل ليس كود المخلوقين فالله ليس كوده شيء ليس كوده ود أحد من البشر فالود معلوم والكيف في حقه سبحانه وتعالى مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة حتى لا ينكر أولئك المعطلين لأسماء الله وصفاته من الفرق الضالة يقول لك كيف ود ده؟ الود ده حركة في القلب، مش عارف بشوغ، شعور بالميل. انت كده بتوصف ود ايه؟ ود المخلوق. لكن بقول لك ود في حق الله عز وجل، ها؟ فكل ما يخطر ببالك من الوان الود فالله خلافه. ولكن لا يعني هذا اننا ننفي هذه الصفة عن الله، ان بعض الناس ينفي الصفة اصلا عشان يبعد عن هذا التشبيه. لا، نثبت الصفة، واثباتها لا يعني اثبات الشبه، لان الله في آية واحدة جمع الاثنين، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفى الشبه، تقول في بالك كل شبه، لكن اثبت انه سميع وبصير. هل معنى اثبات انه اثبت انه سميع يبقى نفى الجزء الاول من الايه ليس كمثله شيء؟ لا، انا سميع ولكن ليس كسمع المخلوقين، بصير وليس كبصر المخلوقين. واين وجه التشابه بين سمع لا يدرك الا اصواتا معينه في اوقات معينه على ابعاد معينه من سمع الله عز وجل؟ ليس كمثله شيء. وأين بصر الله عز وجل من بصر من تصيبه الغشاوة ولا يرى إلا على أمد معين، وابتدأ كان لا يرى ثم رأى؟ أين هذا من بصر الله عز وجل؟ إذن إخواني، لا يعني أبدا إثبات الصفات إثبات الشبه بين الله وبين المخلوقين، بل الذي ينبغي كما هو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، هذه مش مسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة، أخوان أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته على النحو الذي يليق بجلاله. ذكرنا هذا بالأمس ونكرره اليوم لأهميته ولكثرة هذا الشر في المسلمين، وهو شر تعطيل أسماء الله وصفاته. لأن يعني فلما تعطل أسماء الله وصفاته لن تستطيع أن تعبد الله كما يحب الله كما يريد الله. خلاص بتعبد رب على كيفك، بصفات على كيفك، ها؟ لا، استحضار هذه الأسماء والصفات هو اللي بيعينك على الطاعة. وقد رأينا كيف من الأنبياء النبي يقول إن ربي قريب مجيب، وهنا شعيب إن ربي رحيم ودود، يعني بيذكره دائما بإيه؟ بأسماء الله وصفاته. لما تيجي أنت بقى تعطلها تقول ده ملهاش معنى الأسماء ديت وننفي صفاتنا، يبقى أنت نفيت كل المعاني اللي قالوا الأنبياء. اسمع بقى، شوف اللي بيعطلوا الأسماء والصفات كان من أول من ظهر فيهم هذا آدي قوم شعيب. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. احنا مش فاهمين أنت بتقول إيه؟ يا ترى الكلام ده على حقيقته ولا الكلام ده بيقولوه استهزاء؟ احنا مش فاهمين حاجه، مش فاهمين حاجه انت بتقوله. يعني ايه؟ يعني اسكت اسكت، انت بتقول كلام احنا مش فاهمينه، وهم فاهمينه في حقيقه الامر. فاهمين ازاي؟ فالفقه معناها الايه؟ معناها الفهم. عشان كده بيقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني يفقهه يعني فهمه، يفهم دينه. الفقه هو ايه؟ الفقه. وليس الفقه والمسائل الفقهية في صلاتنا أو زكاتنا أو أبواب الفقه. لا لا يا إخواني، الفقه أوسع من ذلك. كلمة فقه أوسع من أن تقيدها بالفقه في بعض المسائل العملية التي يمر بها المسلمون. لا لا لا، الفقه أوسع من هذا. ولهذا العقيدة فقه، السيرة فقه، معايا يا إخواني؟ الفقه فقه، الفقه فقه، كل ألوان العلوم الشرعية فقه. عشان كده الإمام أبو حنيفة سمى كتابه الفقه الأكبر. إيه كتاب الفقه الأكبر ده؟ تفتكر إنه هيتكلم بقى في صلاة وصوم وزكاة؟ بيتكلم عن مسائل اعتقاد، كتاب في العقيدة، وسمى الفقه الأكبر، إن ده فقه، ده فهم في دين الله. ما نفقه يعني ما نفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول. أنت نص كلامك ده ثلاث أرباع مش فاهمين. فهل فعلا هم مش فاهمين يعني إيه إن ربي رحيم ودود؟ فيكون هذا استشهاد لما قلته لكم، وهو الذي استشهد به الإمام ابن القيم رحمه الله، كيف أن هؤلاء لا يفقهون أسماء الله وصفاته، فصاروا كالمعطلة والجهمية عندنا اللي مش فاهمين يعني إيه سميع بصير لطيف ودود رحيم. لأنهم نفهم معناه، قالوا لا نفهم معناها. لا، المعنى معلوم، المعنى معلوم في لغة العرب، لكن كيفيته في حق الله عز وجل هو المجهول. واضح إخواني؟ فإثبات المعنى واجب، ونفي هذا المعنى أو السؤال عنه، السؤال عنه في تعالى. واضح إخواني؟ قالوا ما يا شعيب، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. والمعنى، المعنى بقى الثاني، أنك تأتينا بما لا عهد لنا به من الأخبار أو من الإخبار بالأمور الغيبية كالبعث والنشور وأسماء الله وصفاته، ما تكلم في موضوع ايه، هم عايزين موضوع تاني خالص، اي نفهمه كما نفهم الامور الحاضرة، فيكون نفي الفقه على هذا حقيقة لا مجازا، احنا فعلا مش فاهمين، ده حقيقة. تمام. وقيل قالوا ذلك اعراضا عن سماعه، هم فاهمين كل حاجة، مش بيقولوا لا نفقه معاه، هم فعلا مش فقهين مش فاهمين، لا هم فاهمين بس قالوا على سبيل الايه المجاز، احتقار للكلام مع كونه مفهوما لديهم معلوما عندهم، فلا يكون نفي الفقه حقيقة بل مجازا. يقال فقه يفقه إذا فهم، وحكى الكسائي فقهانا، ويقال فقه فقها إذا صار فقيا، يعني ناحية لغوية فقه فلان. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. يا ترى إيه وجه الضعف اللي كان فيه شعيب عليه السلام؟ وإنا لنراك فينا ضعيفا. أولا أيا كان وجه الضعف فلا علاقة لهذا بالموضوع الذي جاءهم به، لا علاقة لهذا بالموضوع الذي جاءهم به، هو ضعيف هو قوي، محدثك ضعيف أو قوي ويقول كلام حق، فهل يضره ضعفه من غير ما نعرف إيه الضعف المقصود عنده؟ أيا كان الضعف الذي عند هذا النبي الكريم الذي وصفه بالضعف، هل يمنع ضعف الداعي؟ يعني لو جاءنا الآن واحد ماشي على عكازين وبيسندوه بالعافية وأعمى ومش شايف وقعد وبيقول لنا كلام قال لا قال رسول الله، نقول له انت ضعيف فينا ومش هنسمع كلامك؟ ايه علاقة الضعف، ايه علاقة الضعف بالكلام الذي جاءهم به وبالرسالة التي جاءهم بها؟ فهذا كله يوضح ان كلامهم كان على وجه الايه، وجه الاعراض والاستكبار، على وجه الاعراض والاستكبار. انا لنراك فينا ضعيفا، قالوا لها اربعة معاني. الاول المراد انه ضعيف في بدنه، المراد انه ضعيف في بدنه، وقلنا ان هذه لا تضر في شيء. وقيل لا قوة لك تقدر بها على ان تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا، من مخالفتنا. يعني ان هذا فينا ضعيفا، يعني خلي بالك انت لا ليك قوة وليك سند، هنديك على دماغك، هنوديك في مش عارف ايه، هم على كده ان راك فينا ضعيف، اشوف انت مالكش لا قوه ولا سند، فلم نفسك. ان لنراك فينا ضعيفا، يعني لا قوه لك، او نراك فينا ضعيفا ضعيف البدن. وقيل انه كان مصابا ببصره، وحكى النحاس عن اهل اللغه ان حقير قد ان حمير قبيله حمير تقول للاعمى ضعيف، فالضعف اي بذهاب بصره، كما يقال ضرير، ضرير للأعمى، ها؟ أي قد ضر بذهاب بصره، فقالوا لا ده هم بيطلقوا ضعيف وضرير على الأعمى في بعض قبائل العرب. وإن لنراك فينا ضعيفا، قالوا كان في ضعف في بصره، ها؟ ضعف كان في بصره ضعف. وقيل الضعيف هو المهين، ورجح الشيخ رحمه الله قال أقرب هذه الأقوال أن الضعيف هنا الضعيف الذي لا قوة له، إما بنطلق الضعف اللي هو عكس الإيه؟ عكس القوة، معناها لا قوة لك، ملكش سند، ملكش قوة، يبقى كأنها شبيهة بكلمة قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أنتوا شوية بتوعوا بتاعوا ضعاف مش كده؟ كان هذا من ضمن هذه المعاني. فكون ينظرون كون أهل الشرك أو المدعو ينظر الى ضعف الداعية، سواء ضعفه في قوته، انه ملوش سند، انه ملوش حد امن به كثير، انه كذا، هذا كله اخواني من الجحود والاستكبار عن الحق، من الجحود والاستكبار عن الحق. فينبغي ان يقبل الانسان الحق من كل احد وان كان ضعيفا، اذا كان بحق طالب حق، كان فعلا هو طالب حق ومريد حق، فلا يضره صفة من يدعوه، فلا يضره صفة ايه من يدعوه. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. ورهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى بهم. رهط الرجل معنى إيه؟ العشيرة. إذن ده يؤكد اللي رجحه الشيخ رحمه الله إن نراك فينا ضعيفا. يا ضعيف في إيه؟ في قوتك أماكش سند وكذا وعشيرتك وإحنا بس محترمين إنك من القوم من القبيلة من العشيرة اللي إحنا منها. إلى مدين أخاهم إيه؟ أخاهم شعيبا يعتم القبيلة ومن العشيرة. ولولا رهطك وده طبعا داخل العشيرة الواحدة داخل القبيلة الواحدة يبقى في عشائر. ولولا رهطك لولا عشيرتك التي هي من القبيلة قبيلة مدين لرجمناك. فرهط الرجل هم عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى بهم. ومنه الراهط لجحر اليربوع. اليربوع يعني زي الفار كده زي الفار بالضبط بيبقى ليه جحر. فاليربوع لما تزنوا عليه يروح فين؟ شمعنا يتقوى به. انت في الجحر مش هتقدر تقرب منه مش هتقدر تستند مش هتقدر تقرب منه لانه مستند الى هذا الايه. فبيسموا جحر اليربوع راهط لانه يستند اليه ويتقوى به ويخبئ فيه ولده. طيب ولولا رهطك. والرهط يقع على الثلاثة إلى العشرة. الرهط يقع على الثلاثة إلى العشرة. هؤلاء رهط يعني من ثلاثة إلى عشر. يبقى أنتوا كده رهط ولا أكثر من رهط؟ أنتوا رهوط. ولولا رهطك لرجمناك. وجعلوا رهطه مانعا من إنزال الضرر به مع كونهم في قلة. والكفار ألوف مؤلفة لأنهم كانوا على دينهم فتركوه احتراما لهم لا خوفا منهم. ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف بقولهم وما أنت علينا بعزيز. هنا لفتة مهمة جدا يا أخواني أن العدد لا علاقة له بالحق. ملوش علاقة بالحق. مش اللي أكتر يبقى معاه الحق بل بالعكس تماما الأكثرية في الغالب تكون على الباطل. إذن كثرة أو قلة ما لهاش اعتبار لأن رب العزة سبحانه وتعالى لما وصف اللي آمنوا مع إبراهيم قال وما آمن معه نوح عليه السلام قال وما آمن معه ما آمن معه إلا إيه إلا قليل. لما وصف اللي آمنوا مع إبراهيم قال فآمن له لوط. وهكذا أتباع الأنبياء والمرسلين قل. فإياك أن يفت في عضوضك كداعية كمسلم إياك أن يفت في عضوضك أن ترى قلة من اتبع الحق الذي أنت عليه. دي مسألة تشيل من دماغك تماما. إحنا بالأمس نبهنا وأطلنا الكلام على أنك تشيل حاجز الزمن ما يبقاش الزمن عائق بينك وبين الإيمان بالأمور التي بعده مهما طال الزمن. اليوم نريد أن نزيح حاجزا آخر من نفسك كمسلم تعمل بمعروف وتنهى عن المنكر وتثبت على الحق وتؤمن بالله. شيل من نفسك تماما الأتباع الذين حولك حتى لو وجدت نفسك وحدك على الحق وحدك على الحق فأنت وحدك الجماعة. عشان كده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنت الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك. إذا كنت على الحق لو الدنيا كلها على خلاف ما أنت عليه وأنت اللي ثابت يبقى أنت الجماعة. عشان ما حدش يفتكر إن الأمر بلزوم الجماعة يعني الكثرة. لا ده جهل. هذا جهل. وإلا فكان أتباع الأنبياء على مر العصور قلة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. بيوصف أنبياء سابقين بيوصف أنبياء سابقين في نبي هيأتي ومش غير رجل واحد بس. تخيلوا هل هذا النبي فرط في دعوته؟ لو فكرنا التفكير ده يبقى خرجنا من الملة. الذين هم من الأنبياء قد بلغوا رسالة وأدوا الأمانة حق الأداء. فنبي يعني ظل يدعو قومه السنين الطويلة وفي الآخر رجل أمن معه واحد أمن معه. هل هذه القلة تدل على أن دعوة النبي هذا النبي كانت دعوة باطلة، تعالى الله، هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هي دعوة محمد. ما أرسل الله من رسول ونبي إلا ويدعو القوم أن يعبدوا الله لا إله غيره سبحانه وتعالى. ويأتي النبي ومعه الرجلان، اثنين بس اللي، ويأتي النبي وليس معه أحد، ولا واحد آمن به. تخيل واحد يقعد يدعو سنين طويلة ولا واحد يؤمن به. لا تضرك يا أخي قلة ولا كثرة، لو نظر هذا الواحد اللي آمن بهذا النبي، أو هذان الاثنان الذين آمن بهذا النبي، لو نظروا بهذا المنظار لكفروا كما كفر الكافرون. لكن في الحقيقة اللي نجى من؟ هؤلاء القلة، مش كده؟ يغرق كل من في الأرض وتنجو سفينة بالمؤمنين، قلة المؤمنة، يدخل كل الناس الأرض إلا أهل الإيمان وإن كانوا قلة. هل هذا على الله بعزيز؟ أبدا. فانتبهوا لهذا المعنى يا أخواني، مفهوم الكفة والقلة في نظر المسلم ما بيعتبرش لي، ما بيبصش لي، تمام؟ خلاص. لما بيأتينا حديث، حديث عن طريق رجل واحد ثقة، مبنى الحديث من أي طريق على رجل واحد وثقة، نقبل حديثه ولا نقبلوش؟ طب لو عندنا مجموعة من الضعفاء اشتد ضعفه 1000 واحد، يتقوى بهم الحديث ولا اعتبار له، ولا اعتبار له. ازاي ده دولة 1000؟ ايوه بس شديد الضعف، دول شديد الضعف، لكن ده واحد ولكنه ثقة. العبرة مش بالكثرة ولا بالقلة. يتوازل إلى عبد الله بن عباس وآخر إلى عبد الله بن مسعود يسأله، رجل قام الليل بالبقرة وآل عمران، يقول له هذا كهذ الشعر، بيسأله اللي يقوم بالبقرة لوحده أحسن ولا اللي يقوم بالبقرة وآل عمران؟ قال له هذا كهذ الشعر بل بالبقرة وحده يرتلها. يبقى العبرة مش بالكثرة، العبرة بليه؟ بكيفية أداء هذا العمل. العبرة مش بالكثرة الفاسدة، العبرة بالقلة، ولكن تقول كيف يكون إيمان هذه القلة. وها هم الآن مسلمون غثاء كغثاء السيل، كتير، 1.2 مليار بيقولوا الوقت، 2.5 الوقت ولا كام؟ 2.5 مليار. ايه يعني 2.5 مليار؟ غثاء كغثاء السيل، زي اللي واحد بس كده أبو عبيدة بن الجراح أمة وحده بكل الغثاء ده، بكل الغثاء ده. ولهذا يا إخواني أوعى تفرط أبدا في مسألة إعداد نفسك، أن تكون أنت في نفسك أمة. فإعداد الأشخاص ولو قليلون في الحقيقة هو إعداد للقوة. ألم يكن أبو عبيدة أمة واحدة؟ ها؟ يعني أمة واحدة. محمد بن واسع لما ينظر إليه قائد الجيش يقول أين محمد بن واسع؟ شمعنا يعني محمد بن واسع يعني؟ ما هو الجيش كتير أصلا قوة. إذن كأن هذا القائد فهم إن في أشخاص معينين هؤلاء أمة واحدة، أمة واحدة. طب من المجاهدين والمقاتلين أمامك كثير، ها؟ لكن فين إيمان محمد بن واسع؟ ففعل وجدوه قاعد في آخر الجيش ويبصبص بأصبعه، يبصبص يعني يشير بأصبعه إلى السماء، قال لأصبع محمد بن واسع خير من جيش. يعني أصبع محمد بن واسع خير من جيش؟ دي درواشة دي ولا إيه؟ لا مش درواشة، ده مفهوم لحقائق الإيمان، مفهوم. ده رجل ده لما يشير ويدعو، ها؟ لو أقسم على الله لا أبر. يبقى احنا محتاجين دعوة منه، هو في الجيش محمد واسع، مش راجل قاعد، لا ده راجل مقاتل، لكن عنده من الإيمان والثبات واليقين، ها؟ ما لو أقسم على الله لا أبر. إذن كأن أهل الإسلام في القديم يا أخواني في السلف الصالح كانوا يفهمون هذا المعنى. إيه معنى أن يكون الإنسان في نفسه أمة؟ فلا تحقرن أبدا إعداد نفسك أو إعداد ولدك أو إعداد الطائفة الذين معك، وإياك أن تغتر بالكسرة وأن تقع فيما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عاتبه ربه وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خليك مع دول يؤدبوا ويربوا ويقوى إيمانهم ويكونوا هم القوة الحقيقية الذين معك. وقد رأينا يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم. ده كانوا أكثر عددا من أي وقت، وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. ها؟ كله فرق. مين اللي ثبت؟ ها؟ مين القلة المؤمنة اللي ثبتت مع النبي؟ يقول لك أبو بكر، عمر، زيد بن حارثة. ده بيحكي عن المهاجرين الأول، الناس اللي تربت صح في مكة. إيه؟ لكن كل مسلمة الفتح هم دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام مسلمين مسلمين مسلمين مسلمين، لما انتشر الإسلام وكثروا وفتحت مفتحت مكة دخلوا في الإسلام كله فار مرفعوش هم. فكانوا أكثر من أي وقت آخر، حتى قالوا لن نغلب اليوم عن قلة. خلاص كنا إحنا وإحنا قلة كنا بنغلب، إذا النهاردة وإحنا كثرة أكثر من العدو كده مش هنغلب. تجيه الدرس بقى في سورة التوبة اللي ينبغي ألا ننسى، عشان العبرة مش بالكثرة، فهي كثرة كثيرة كثيرة ولكنها كلها تفر حول النبي، حول النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ اه كثرة كثيرة كثيرة الآن نراها الآن. ها؟ ولا ويطعن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقدر نعمل حاجة، ولا حاجة، لا قوة لنا ولا غلبة ولا شو. أكثر ما نقوله هو الشجب والكلام والرسائل على الموبايل، مش كده؟ صح؟ وما يبعثوا لكم حاجة ما تاخدوهاش قطعوها، هذا أكثر ما نفعله. بقى كان يطعن في حق النبي صلى الله عليه وسلم والأمة مليار واثنين ونص وتسكت؟ أبدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتخب رجلا، لما طعن، لما هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح وجابوا رقبته وانتهى الموضوع وما تكررتش. لكن هذا يا اخواني يدل على ان احنا فعلا غثاء كغثاء السيل، زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. المراد يا اخواني من هذا الكلام ان كلام قوم شعيب له ولولا رهطك لرجمناك، إن لنراك فينا ضعيفا ولو رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، كلام كله ملوش علاقة بدعوة مين؟ بدعوة شعيب. فكان ينبغي أن يقبلوا الحق وإن كان فيهم ضعيفا، سواء له رهط أو ملهوش رهط. هي مش دي القضية اللي بناقشها معكم، أنا بناقش معكم رسالة نازلة من السماء وبقول لكم ينبغي أن نؤمن بالله وحده وأن نفعل كذا وأن نطفف الكيل والميزان. إيه علاقة الكلام ده بضعفي أو عشيرتي أو قبيلتي؟ إن هذا فرار من الحق وفرار من النقاش في هذا الصدد الذي جاء به شعيب. وما أنت علينا بعزيز. الآية مرة أخرى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. الرجم معناها الرجم معناها القتل بالإيه؟ بالحجارة. والرجم يطلق أيضا على اللعن، الشيطان الرجيم يعني اللعين، فالمرجوم يعني الملعون. ولولا رهتك لرجمناك، أي لقتلناك بالرجم أي بالحجارة. والرجم يطلق على اللعن ومنه الشيطان الرجيم. ولا رجمناك أي لشتمناك. خلاص يبقى ليها ثلاث معاني. لا رجمناك، إذا ما سكتش إحنا نخليك ما تسويش طلب أبيض وهنشتمك وهنهزأك، إذا ما سكتش إحنا نرجمك بالحجار، إذا ما سكتش إحنا هنلعنك. تمام؟ كل هذه كلمات لهؤلاء القوم. قال يا قوم، خلي بالكم بقى، شوفوا الرد، شوفوا الرد الجميل. أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني أنتوا بتقولوا لولا رهطك لولا عشيرتك لا رجمناك. هو عشيرتي أعز عليكم من الله؟ يعني انتوا عاملين حساب للعشيرة ومش عاملين حساب لربنا؟ بيقولك فعلا بيصفوه ويقولوا شعيب هو خطيب الانبياء. فعلا يعني السوق مناقشة ودعوة عالية جدا عالية جدا. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، ولم يقل أرهطي أعز عليكم مني. يعني أنا فيكم الحليم والرشيد، ده في العشيرة بتاعتي والرهط بتاعي المفروض أن أنا أكثر واحد عندكم. أرهطي أعز عليكم مني؟ لا، ده الكلام ده لو دي يتقال لنفسه، ودي النقطة اللي حذرنا منها أي واحد بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما تتقالش لنفسك أبدا ولا تذكر نفسك أبدا، دائما ذكر بما تدعو إليه. أرهطي أعز عليكم من الله، فنفي العزة عنه وإثباتها لقومه كما يدل عليه إلى الضمير حرف النفي استهانة به، والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل، فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعز عليهم من الله، فاستنكر ذلك عليهم وتعجب منهم وألزمهم ما لا مخلص لهم عنه ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام: أرهطي أعز عليكم من الله؟ رد بقى. فيكون الاستفهام ده يعني يقيم عليهم الحجة ويضحض كلامهم ويردهم. واتخذتموه، راجع إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واتخذتموه، أي اتخذتم الله عز وجل بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله. ما هو احنا بنحترم الرسل بناء على احترام من أرسلهم، مش كده؟ صح، بناء على احترام من أرسله. السيد العميد يجي واد في سنة أولى لسه ويقولوا له الواد ابن الأستاذ فلان أو ابن المحافظ عايزك، خلوه يدخل، هو ده بيستأذن واحد واد قد كده مش كده، وواقف مدرس بره على الباب بقاله ساعتين ومش عايز حد يدخل عليه، قال لا بقى طالب زي ده يدخل، يبقى ليه هذا التوقيع؟ والراجل ده اللي انكسر له ضلعين في التعليم وفي الجامعة ولا في الكلية بتاعتك إذا انه قاعد على الباب؟ لأنه نظر إلى مرسله، نظر إلى إيه؟ إلى مرسله. ده اللي أرسل الواد دوت المحافظ دوت ابنه، يبقى لازم يجعل له هذا التقدير. فإذا يا إخواني، أرهطي أعز عليكم الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، اتخذوا الله وراءهم ظهرية، اتخذوا الرسول الذي أرسله، اتخذوا الرسول الذي أرسله، فيكون هذا الاحتقار لهذا المرسل احتقار لإيه؟ لمرسله، وعدم تقدير لمرسله. واضح إخواني؟ قال واتخذتموه، راجع إلى الله، والمعنى اتخذتم الله بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله إليكم، وراءكم ظهريا منبوذا وراء ظهوركم لا تبالون به. وقيل المعنى اتخذتم أمر الله الذي أمرني بإبلاغه إليكم. وطبعا هذا أسلوب عالي جدا، لما أقول لك يا أخي أنت مخلي ربنا ورا ظهرك، يعني مخلي ربنا ورا ظهرك، يعني هل هذا يكون تشبيه مني لله عز وجل أو إحلال لله عز وجل كما يقول الحلولية قبحهم الله؟ أبدا يا إخوان، ده أسلوب لغوي مشهور ومعلوم في لغة العرب، يعني تجيت لأمر ربنا وشرع ربنا وخليه ورا ظهرك، عامل حساب للناس وخليت ربنا ورا ظهرك. يعني إيه خليت ربنا ورا ظهرك؟ يعني خليت شرعه ودينه وأوامره وتكاليفه الشرعية ورا ظهرك وعامل حساب للناس وللمجتمع والعرف والقانون. هذا هو المقصود، واتخذتموه وراءكم ظهرية، أي اتخذتم أمر الله الذي أمرني بإبلاغه إليكم هو ما جئتكم به، جعلتموه وراء ظهوركم. ويقال جعلت أمره بظهر إذا قصرت فيه. فما نقول فلان حط الحاجة وراء ظهره معناها إيه؟ معناها أهملها لم يبالي بها، مش كده؟ يقول لك ارمي وراء ظهرك يا عم، ارمي وراء ظهرك، يعني اهمل الأمر ده ما تفكرش فيه. إن ربي بما تعملون محيط. ملاحظين كلمة محيط في السورة اتكررت كم مرة؟ مرتين، والاثنين متعلقين بنبي الله شعيب. محيط الأولى كانت في عذاب يوم محيط، واليوم إن ربي بما تعملون. وقلنا الإحاطة تعني أن يأتيه من كل جوانبه، فعذاب محيط معناه مش هتفر منه أبدا، تروح يمين تروح شمال فوق تحت في أي اتجاه هو محيط به العذاب، يعني أنت هتعذب هتعذب. الله بما تعملون محيط، يعني أحاط علما بكل ما تعملون. اوعى تفتكر ان في جانب هتعملوا فيه ويخفى على الله عز وجل. فمعنى بما تعملون محيط أي لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم. ويا قوم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. ولولا رهطك لرجمناك. ولولا رهطك لرجمناك. وما أنت

معهم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما جاء وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ويا قوم لا يزال إلى آخر لحظات يدعوهم إلى الله، وهذا هو ما يكون منا يا إخواني، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. تستمر في دعوتك، فأعظم شاهد في قصص الأنبياء المذكورة في هذه السورة وفي غيرها نرى استمرار الأنبياء في دعوتهم إلى آخر لحظة. نوح عليه السلام لغاية آخر لحظة، يا بني اركب معنا، لغاية آخر لحظة خلاص الغرق هيحصل وهو مستمر في الدعوة. مالش ما خلاص بقى، أنا بقالي 1000 سنة إلا 50 عاما يعني جت على الدعوة دي، هي دي بقى اللي هتنجي. محدش قال الكلام ده يا أخوان. تستمر في دعوتك لآخر لحظة، لآخر لحظة. وصالح يحذرهم من العذاب القريب لغاية آخر لحظة. العذاب خلاص قريب، كان فاضله كم يوم؟ 3 أيام انظار له لغاية آخر لحظة بيدعوهم. وها هو الآن نتحدث عن نبي الله شعيب لغاية آخر لحظات قبل نزول عذابه ويدعوهم. يا قوم، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين الآباء موعظة بلغت فيهم مبلغا، ورغم هذا بلغت إلى أسماعهم ولم تبلغ إلى قلوبهم، توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم ونهاية استطاعتهم. تفكرين كلمة نبي الله صالح لما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، قلت لكم على ايه؟ يعني هاتوا اخر ما عندكم، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني، اجتمعوا اجتمعوا تعالوا وقوعوا بما مشيتوا. هنا دي كانت آية من الله سبحانه وتعالى لنبي الله صالح. هذه الآية شبيهة بها تماما. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني شوفوا أكثر ما تتمكنون منه وتقدرون عليه واعملوا. إني عامل. طبعا هناك احنا بنقص قصة نبي الله صالح، قال إني توكلت على الله. نعم كان هود، كان هود. إني توكلت على الله ربي وربكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي. هود، نعم هود، نبي الله هود. هنا اسمع بقى الكلمة، إني عامل. إني عامل يعني إني عامل، يقول لهم اعملوا وأنا هعمل، اعملوا وأنا هعمل، هم يعملوا إيه هو يعمل إيه. توقعوا بقول ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، إني عامل سوف تعلمون. يعني إني عامل، عامل إيه؟ هو يعمل إيه؟ أنا هستمر في دعوتي وهستمر في إيماني وهستمر في عباداتي وهستمر في توحيد الله عز وجل، لا أشرك به شيئا، إني عامل. قال لا، طب دي أهميتها إيه دلوقتي؟ أهميتها إيه دلوقتي؟ يعني أنا ثابت على هذا، لا يضرني كيدكم وإن عملتم غاية ما في إمكانكم. فدي لوحدها كانت دعوة منه. عشان كده بقول يا اخواني ان ثبات اهل الحق على الحق هي اعظم دعوات لأهل الباطل. أعظم دعوة، أعظم دعوة لأهل الباطل هي أن تثبت على الحق، ده إن كان هؤلاء يتأثرون بأسباب، لكن مسألة أن القلوب مغلقة. لكن ثباتك على الحق مع قلة إمكاناتك دعوة في نفسه. ولهذا انت شفت قصة أهل الكهف، والقصة دي من القصص المؤثرة جدا في حياة الإنسان أخواني، والله لو قرأتموها وتفهمت كده. اجتماع أهل الباطل وكانوا فتية مؤمنة قلة، ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة ثامنهم كلبهم، يعني أول عن آخر ما يعلمهم إلا إيه؟ إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل، قلة مؤمنة. لكن ثبتهم خلاهم بعد ما ناموا نومتهم بعد 300 سنة وتسعة يطلعوا يلاقوا الإيمان على وجه الأرض. هو كان أرسل رسول في الفترة دي؟ لا لا لا، ده هي دعوتهم لسه مؤثرة، دعوتهم لها لسه لها أثر بعد موتهم. فلما قاموا من هذه النوم بعد مئات السنين يلاقوا الناس على الإيمان، كانوا على دين، كانوا على النصرانية في ذلك الوقت، لم يكن الإسلام بعد نزل. الشاهد يا أخواني إن الدعوة مؤثرة وأثرها الأكبر بثباتك عليها. وعشان كده من أعظم الفتن اللي بتقع الآن في المسلمين ارتداد المسلم عن دينه، ارتداده عن دينه. هو ارتد ليه؟ يبقى أكيد ما عجبوش الحال. طب أنا أدخل ليه؟ يرى الإنسان أو الشاب دخل في التزام بعد ترك الالتزام والدين ورجع، ورجع ليه؟ أكيد ما عجبوش، أكيد طلع وحش. فالضعفاء بيفتنوا بمثل هذا. هي بعد ما لبست حجابها واحد قلع وتبرجت ورجع التاني بيه الموضوع، يبقى الضعيفة اللي بتنظر إلى ظواهر الخلق يؤثر فيها هذا ويصدها عن دين الله، يؤثر فيها ويصدها عن دين الله عز وجل. شكرا لكم. أعظم دعوة أخواني نحن نظل ثابتين على الحق. إذا كان فعلا الدعوة دي غالية عليكم، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله عز وجل، إذا كان فعلا الدين ده غالي عليكم وانتم فعلا بتدعوا إليه وانتم فعلا صادقين وشيء بتحبوه وأعز عليكم من أنفسكم، ها؟ فعلا أعظم شيء أنك تظل ثابت عليه أيا كان. وقد كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم فيوضع المئشار على رأسه فيشقه نصفين لا يحيد عن دينه. ثبات الطفل هو صاحب بتاع أصحاب الأخدود، ثبات غاية آخر لحظة، هو كان الدعوة الكبيرة اللي دخل فيها القوم في دين الله عز وجل. هذا معنى إني عامل، أنا هستمر ثابت على ديني وعلى دعوتي، وانتوا كيدوني، انتوا اجتمعوا علي، انتوا اعملوا على مكانتكم يعني غاية ما في إمكانكم لن تضروني. ويقال مكن مكانة إذا تمكن أبلغ تمكن، خلاص، وأخبرهم بقوله إني عامل سوف تعلم. ده معنى. المعنى الثاني يا أخواني إني عامل، يعني أنه تفيد إيه أول معنى؟ الثبات. الأمر الثاني تعني أن تأخذ ما استطعت به من قوة. ما هم ليهم عمل؟ كفار ومشركين وهم الكثرة، وهو والرهط القليل اللي معه، ها؟ ليهم قوة. هل القوة تتناسب مع القوة؟ لكن هو ده غاية ما يستطيع أن يعمله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم أعظم قوة ولا ليه ما استطعتم من قوة. فأوعى تنظر أبدا لبقى الحاجز الثالث إلى الإمكانات المادية بنظرة معينة. لا، نحن لازم يكون عندنا سلاح شكل وكذا، ولازم يكون عندنا كذا. ده كلام صحيح، نحن نعد الأمور، لكن في النهاية إن وجدت أنك لا شيء معك ولا قوة معك إلا هذه القوة، هذا هو ما استطعنا يا رب من قوة. انت راجل الان بيقولوا لك اخوانك في فلسطين محتاجين، واخوانك في كذا، بتمد ايدك في جيبك وتشوف خزائنك، اخر ما عندك ما لقيتش غير 5 جنيه. هذا ما استطعت من قوة في المال، هو ده اللي استطعته. لو انت طلعت ال5 جنيه دي وحطيتها يبقى انت انفقت كل ايه؟ كل مالك، كل ثروتك، هو انت ما تملكش غير 5 جنيه دي. تخيلوا يا اخواني. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم، حديث صحيح ابن حبان. ازاي يا رسول الله؟ ازاي يسبق درهم 100,000 درهم؟ قال رجل كان له درهمان فتصدق بدرهم، ورجل ذو جدة ذو سعة غنى غني فأخرج من جدته من سعته وغناه 100,000. هو أصلا ملياردير، 100,000 بالنسبة له يعني 100,000 إلى الملايين اللي عنده ولا حاجة. لكن واحد ده واحد من إيه؟ من اثنين. عشان كده أذكركم بالمعادلة اللي دايما لازم تقيس بها نفسك. عايز تعرف مكانتك عند الله، ها؟ شوف اللي ربنا ادهولك وانت بتنفق منه كام. خلف البسط اللي انت بتنفقه، سواء الانفاق بمعناه العام، مال، وقت، جهد، دعوة، كل الكلام ده ما تبذله، حطه فوق على البسط على المقام، اعطيه ما اتاك، حط فيه ما اتاك الله عز وجل. انا انفقت كام؟ انفقت 100، وانا معايا كام؟ 1000. يبقى انا كام في المية؟ 10%. 10%. انا معايا 1,000,000 وانفقت 1,000، يبقى انا كام؟ 1 في 1,000، مش في المية. 1,000,000، 1,000,000 يبقى 1 في 1,000. رغم ان الاولاني انفق 100 والتاني انفق ايه؟ 1,000. سبق درهم 100,000 درهم. اني عامل، ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. عشان تقيس انا ما اتيت من قوة، اللي انتم شايفين انه رهط وضعيف وكذا وكذا، هذا اقصى ما اتيت، سوف اعمله. اذا اني عامل تفيد معنيين: الاول الثبات على الدعوة، الثاني ان تعد ما استطعت. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، وبعدين بقى بالغ في التهديد، سوف تعلم وهتشوفوا هتكون العاقبة لمين، ومين اللي هينقص، ومين اللي هيغلب. تخيلوا بقى اللي بيتكلم الكلام ده، خلي بالكم مش قاعد وفي وسطه جيش وأمة بقى مؤمنة وعامل أمة إسلام ودولة إسلام، لا كان دولة إسلام ولا غيره. عشان كده يا إخواني لا بد من استشعار أنك أمة وحدك، وإن كنت في حال الاستضعاف أنت قوي بالقوي العزيز سبحانه وتعالى. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. هتشوفوا مين اللي هيبقى في ذل وعار وفضيحة وخزي، ومن هو كاذب. ستعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب. وده فيه تعريض انهم كذابين، يعني عايز يقول لهم انتوا كذابين وهتعذبوا، انتوا كذابين وهتعذبوا، ده معنى الكلام. ها؟ لما اقول لك خلاص اعمل هتشوف بكره النتيجه، يعني هتعرف انك سائط وفاشل، ها معناها كده، كانك بتعرض بتلوح بالكلام. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. ارتقبوا أي انتظروا، إني معكم منتظر، زي فانتظروا إنا منتظرون. الكلام ده يهمنا يا أخوان. يا أخوان احنا بندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا يجعلنا جعل دعوتنا خالصة له، بندعو إلى الله سبحانه وتعالى واحنا على يقين، مش واحنا بنجرب، لا، واحنا على يقين انها دعوة الحق، واحنا منتظرين وعد الله لنا قد يتحقق في حياتك وقد لا يتحقق في حياتك، تحقق في حياتي الاجيال من بعدك، في حياتي ابنائك او ابنائي ابنائك او ابنائي ابنائي ابنائك. الزمن ده ليه اعتبار عندك انت، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا اعتبار له. فحكمة الحكيم الخبير ان يحقق للأمة نصر في وقت معين. صاحب ياسين، صاحب ياسين، اني آمنت بربكم فاسمعوه. فقتلوه. يترى بعد كام سنة ربنا انزل بقومه العذاب؟ اقل ما قيل في التاريخ 25 سنة. ناس قال 25 سنة وناس قال 40 سنة وناس قال لحاجة 25 سنة. يعني بعد ما الرجل ده جه ثلاث رسل وكذبوهم، وصاحب ياسين وكذبوه، وأكيد في دعاء آخرين، وانتهت المسألة وكل دول قتلوهم وعذبوهم وآذوهم أشد الإيذاء، بعد كده ما حصلش النصر غير بعدها بعد موته ب 25 سنة. يعني جيل تاني، يعني جيل غير الجيل. معايا يا إخواني؟ فإذا الإنسان أبدا ما ينظر هذا، إنما ينتظر وعد الله. انتظروا دي كلمة الأنبياء، فانتظروا. وما كانوش عارفين العذاب هيقع إمتى، ربما ما انبهوش العذاب هيقع إمتى، ده الكلام ده بيقوله هو على يقين دون أن يعلم. خلي بالكم، فانتظروا إنا أو ارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا، ركزوا معايا، ولما مش فلما، يبقى السورة في قصة نوح حتى إذا جاء أمرنا، في سورة نوح حتى إذا جاء أمرنا، كل بعد كده في سورة هود، في قصة هود آسف، ولما، كل الأنبياء من بعد هود المذكورين في السورة كلها فلما، ثم ختمت الآن هذه بإيه؟ بولما. وحد قلنا حد يشوف لنا وما حد شاف، حد مش راجع حاجة، مش حد بص في حاجة، انتوا بتسمعوا وخلاص، ربنا يسامحكم ويسامحنا جميعا. ولما جاء أمرنا أي بالعذاب، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. طبعا الآية الشق ده متكرر وذكرناه وشرحناه أكثر مرة فلا داعي للتكرار. برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة، مر بنا وأخذ الذين ظلموا، مش كده في قصة صالح عليه السلام، وأخذ الذين ظلموا الصيحة. خلي بالكم المتشابهات يا أخوان، فين بتاع المتشابهات؟ غايب، شوف صفين يا عم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، مين اللي صاح؟ قالوا صاح بهم جبريل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم. الله أكبر. يعني يا أخواني من جنود الله صوت صوت صوت يهلك قوم جبابرة عتاة هؤلاء، صيحة يعني رب، ده مش ده صيحة من مخلوق من مخلوقات الله، يعني يصيح بهم جبريل صيحة، كل يموت. سمعتم بقوة أعظم من هذه القوة قبل كده؟ يعني ممكن يصاح بالكافرين خلاص ما عادش يبقى فيه كفار، خلصوا بصيحة. إذا عذابهم قريب أخواني، قريب أقصد به لا قرب الوقت، وإن كان معنى حقيقي وصحيح، لكن أقصد قريب يعني سهل، هي مسألة قريبة يعني مسألة سهلة وهينة. فمسألة إيقاع العذاب بهذه القوة وهؤلاء العتاة دي مسألة هينة على الله، على بصيحة بصيحة. يبقى شوية مية غرقوا قوم، وشوية هواء أهلكوا قوم، وصيحة أهلكت قوم. لما تقعد تفكر كده يعني من الجنود الماء، من الجنود الهواء، من الجنود الصوت. أسألكم سؤال، مش صيحة هيخرج بها كل من في القبور؟ مش كده؟ ولا مش عارفين الموضوع ده؟ ايه الصيحة ديت؟ اللي هي النفخة، هيبقى يطلع صوت عالي بهذه النفخة، نفخة البعث، بصيحة واحدة يقوم كل من في القبور. ايه ده؟ مسألة فعلا يقف معها العقل ولا يؤمن الا بحقيقة واحدة، ان الله على كل شيء قدير، ان الله على كل شيء قدير. ودي اقوى قوة يا اخواني مع اهل الايمان، الايمان بالله وصفاته، انه على كل شيء قدير. وبالتالي مسألة كيف سيهلكوا، كيف سيعذبوا، كيف سيكفينا الله امرهم، دي مسألة المؤمن ما بيفكرش فيها. وما يعلم جنود ربك الا هو، انت تتكلم فيه. وعشان كده من الاخطاء الشائعه نقعد نحدد العذاب لكل شطع ربنا سبحانه وتعالى، نهلكهم بحجاره، صلب عليهم الريح، صلب عليهم البحر، انت يا ربك نهلكهم، وكيف يكون الهلاك؟ يفعل الله ما يشاء. لان انت عقلك مش متخيل ابدا غير الوان الهلاك والعذاب اللي نزلت بالاقوام السابقين، يمكن عذاب جديد بشكل جديد. هو كان القوم شعيب منتظرين صيحة، يعني كان المؤمنين مع شعيب يتوقعوا الغرق اللي شافوه قبل كده في قوم نوح، يتوقعوا الريح اللي سلطت على عاد، يتوقعوا الحجارة اللي نزلت على لوط، على قوم لوط، لكن حاجة جديدة، عذاب جديد. وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ فإياك أن تشترط على الله، تشترط على الله إيه؟ تقول له اهلكهم بحجارة، اللهم انزل عليهم مش عارف ايه، والبحر يعملوا كذا من كذا، انت مالك انت من القصة دي؟ انت ادعو عليهم بالهلاك وادعو عليهم بالزلزال. مع جواز ذلك، مع جواز ذلك، خلي بالكم اللي بنقصه لا مش جواز هذا الدعاء وعدم جوازه، لكن اعتقاد الانسان هو بيدعوه كأنه مش متخيل العذاب ايه، فبيحدد عذاب معين. ففي اشياء قد تكون مباحة او جائزة في ذاتها، ولكن بداخل الإنسان اعتقاد باطل ينبغي أن يدفع. تمام؟ زي ما بيجي واحد يقول ينفع نرفع ايدينا وندعي بعد الصلاة؟ نقول له ايه؟ نقول له يجوز يا اخي، ولكن لا تعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ساعات عقل طالب العلم ما بيستوعبش المسألة، ازاي نقول له يجوز عادي ترفع يدك بالدعاء وتدعو، ولكن لا تعتقد ان النبي يفعل ذلك؟ يعني انا بفعل بدعة؟ هو مش فاهم. في فرق يا اخوان بان الفعل يكون جائز في نفسه ولكن يصحبه اعتقاد باطل، يصحبه اعتقاد باطل. سين سؤال، وضع اليد على الحجر الاسود جائز ولا مش جائز؟ ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يصحبه اعتقاد باطل ان الحجر ده بينفع وبيضر، وده اللي يخليه يتقاتل على الحجر علشان يلمسه، اعتقاد منه ان انا خدت البركة هعيش حياتي سعيد. فاهمين ازاي يا اخواني؟ ليه؟ لما نقوله بقى لا ما تعملش كده، معناها اقول له ما تمسش الحجر، يبقى انا بنهى عن السنة. لا، انا بنهى عن الاعتقاد الباطن اللي بداخلي، فقد امسه اتباعا للسنة وقد امسه مع اعتقاد باطن، وده اللي يدعو امير المؤمنين يوضح المسألة. اللهم اني اعلم انه حجر لا يضر ولا ينفع غير اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ده بيلغي الاعتقاد الباطن، بيفهم الجهلة الى ان تقوم الساعة. الاعتقاد الباطن ده غلط، لكن انا شفت النبي بيعمل فانا بعمل. وصلت يا اخواني؟ ده نفس الكلام. فنقول يا اخواني واخذت الذين ظلموا الصيحة، معنى كده ان انا ادعو على قوم ان ربنا ياخذهم بصيحة وياخذهم بريح وياخذهم بعذاب، ده غير جائز. لا جائز، لكن لو صاحب اعتقاد انك مش معتقد او مش متخيل ان في قوة اخرى لله قد يهلك بها هؤلاء القوم، ان في الوان اخرى من العذاب، ان في جنود لله لا نعلمها، لو صاحب هذا الاعتقاد انك ضاق تفكيرك، خلي بالك، وصرت لا تفهم معنى النص الا باشياء رأيتها بعينك، نقول لك لا، الاعتقاد ده باطل. النصر يأتي باي صورة، باي صورة يريد الله سبحانه وتعالى، فما تفكرش ابدا في كيف سيكون النصر، لكن ادعو بالنصر وخذ له اسباب وعده ما استطعت من قوة، ثم بعد ذلك تفضل. لا، أنا بتكلم على مسألة الدعاء بعد الصلاة. الإنسان ينفع يدعي بعد الصلاة؟ ينفع يدعي بعد الصلاة، ينفع يرفع يده، ينفع يرفع يده. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد كل صلاة يرفع يده ويدعو؟ لا، كانش بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مع أن فعل ده جائز، لكن تعتقد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعله، تعتقد أنه لأنه سنة أنا برفع عليه، أنه لا أنت غلطان. واحد ليه هو الدعاء غلط؟ لا، بس الاعتقاد ده اللي غلط، الاعتقاد ده اللي غلط. والمسلم دائما يحب أن يضع الأمور في نصابها، كل حاجة تبقى صح ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاح بهم جبرائيل. وفي الأعراف قال فأخذتهم الرجفة، وإحنا قلنا الرجفة معناها إيه؟ الزلزلة، ترجف الأرض تزلزل الأرض. وهذا يدل على أنه وقع بهم عذابان، مش عذاب واحد، ده صيحة وإيه ورجفة. هنا قال سبحانه وتعالى وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ميتين، ميتين. وإحنا قلنا جثوم الطير جثم، يعني نزل إيه على الأرض على وجهه كده، فكل واحد مقلوب على وشه ميت ميت ميت ميت ميت بصيحة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، هس هس ولا تسمع هذا، كأن ما كانش فيه في البلاد دي حد. يا يعني ممكن حضارة أمة وحضارة قوم وقوتهم وعتدهم ونحتهم في الصخر وأشجرهم وزرعهم وثمرهم، نبص نلاقي الدنيا بقت عاليها سافلة. هو ده اللي كان بيحصل معه، كأن لم يغنوا فيه، كأن ما كانش في حد في البلاد دي. ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود، يلفت نظرنا كما ديت ما تفوتش علينا كده، إن سنة الله متكررة، دول زي دول زي دول زي دول، كما فعل بهؤلاء يفعل بهؤلاء، وكما فعل بهؤلاء يفعل بهؤلاء. كلمة كما دي تفيد هذا المعنى، ان المسألة مسألة مستمرة، اهلاك الظالمين. ها، وشفنا برضه في الدعوة بتاع شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد، فبيربط الأول بالآخر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير وسنته لا تتبدل ولا تتغير. فعيشوا كده بقى معايا القصص اللي فاتت دي والقصص اللي فات كله، ناس كافرين بعيدين عن شرع الله، تأتيهم رسالة وكتاب يدعوه من الله سبحانه وتعالى، يؤمن من آمن ويجحد من يجحد، اللي بيؤمن قليل واللي بيجحد كثير، يستمر الأمر طويلا مش في يوم وليلة، لأن ربك حليم وحكيم، يستمر الأمر طويلا مع نوح كذا سنة ومع هود كذا سنة، لكن في النهاية لابد أن ينتصر الحق. مش هي دي مش دي الحدوتة والقصة اللي بتتكرر مع كل الأنبياء ومع كل المرسلين ومع كل الأقوام؟ مش هي دي الحكاية اللي بتحصل دايما؟ ها؟ وبعد استمرار فترة طويلة من جهاد المجاهدين وصبر الصابرين وثبات الثابتين، ها، ينزل الله عز وجل العذاب فينجي الذين آمنوا برحمته ويهلك هؤلاء. خلص الموضوع. لا شك لا شك ان خلال الفترة الطويلة ديت هؤلاء الكافرين قتلوا من قتلوا وآذوا من آذوا وعذبوا من عذبوا، واتخذ الله عز وجل من أهل الإيمان شهداء، حواصلهم أو أرواحهم في حواصل طير الخضر. لا شك أن ده كله حصل. أصلا تقرأ القصة في 5-6 أسطر بتفتكر أنها الحكاية إيه؟ يلا يا جماعة لا إله إلا الله وحده، اعملوا على مكانتكم إني عامل. يا قوم أرهت على فاكرين حوار وخلاص وجيت الزلزال وجاب الصيحة والموضوع خلص. لا أبدا، كان سنين طويلة. اوعى يغيب عنك الواقع اللي عاشوا هؤلاء، اللي عاشوا هؤلاء الانبياء والمرسلون ومن امن معهم. خلي بالك عشان بس تبقى عارف انك عايش في المرحله دي، لكن شايف لقدام ومرتقب ومنتظر ان هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به رسله، وعد الله عز وجل ايه رسله واهل الايمان بهذا النصر، بهذا النصر. لكن متى وكيف؟ اوعى تسال عنها، اوعى تسال عنها، لأنك مش إله، أنت عبد، أنت مش سيد، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. استمر في عبوديتك ودعوتك إلى الله سبحانه وتعالى الخالق السيد سبحانه وتعالى، ويحصل ما يكون ويقضي الله ما يشاء، وأنت موقن ومرتقب إن في لحظة حاسمة يهلك الله فيها الظالمين، ويطلع فيها الصبح ويطلع الفجر ويرى الناس هذا الدين على حقيقته، ويرجع تاني ظلم ويرسل لهم رسول ويأتيهم داعي ويستمروا على الظلم ويقتلوا في أهل الإيمان ويعذبوا، ثم بعد ذلك يهلكهم الله، وتاني وثالث ورابع، سنة الله. بس المهم أنت بقى في الحقبة من الزمان اللي أنت عشتها، أنت كنت في أي الفريقين، من الناجين أم من الهالكين؟ لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. لما جاء أمرنا، خلي بالك من لما جاء أمرنا، يعني لما يأتي الوقت اللي أراده الله سبحانه وتعالى. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. السؤال، كيف نجا شعيب ومن معه من هذه الصيحة؟ حد يعرف؟ طيب قوم لوط، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى لوط هؤلاء وأمره أن يسري بعباده ليلا، عرفنا أنهم خرجوا من قراهم، ربنا أهلك هؤلاء. طيب إزاي نجا شعيب؟ حد يعرف؟ ازاي طلع شعيب ومن امن معه زي الشعرة من العجينة، زي احنا نقول كده خرج من الشعرة من العجينة، ازاي خرجوا من الصيحة والكلام ده؟ ما نعرفش، مش كده؟ ولا عايزين نعرف، بس احنا متأكدين الله انجا. ايا كان بقى صيحة والله سبحانه وتعالى لا يهلك بها هؤلاء، هتعيبوت كل الجمهورية الا 1-2-3. انتوا فاكرين يا اخواني في إعصار تسونامي، الإعصار خد المدينة على بعد كذا كيلو، المسجد القريب ما تهدش، ومصور كان مصور أظن شفتوها في صورات الكمبيوتر، المسجد ده ما هو، واللي كانوا في المسجد ما ماتوش. قال فدي آيات يا أخواني بنراها بعيوننا، وإحنا لضعفنا ربنا سبحانه وتعالى بيورينا هذه الأشياء بعيوننا عشان نطهر وعشان نرجع. إزاي؟ قس بقى بكل مقاييس البشر، كل بكل مقاييس البشر، يعني الموجة كانت تيجي في المكان ده وما تعملش حاجة، حرارة البركان اللي كان طلع من جوف البحر دوت ومن قاع البحر، حرارة الدخان اللي كان حوالين الجامع ده ما يهلكهمش، ما يتسلقوش جوه، ده الجثث على بعد كذا كيلو كانت بتفحم، من حرارة الماء. طيب دوت ما دخلش الماء، طب البخار اللي حواليه ما اهلكهمش؟ الجامع ابيض بدهان والجير اللي عليها وبتاع زي ما هو، سبحان الله. يعني هذا كله اخواني يبين لا تسأل كيف ينجي الله الايمان، وتذكر ان ان ان مثاقيل الذر في بدنك الله سبحانه وتعالى يوصل اليها غذاءها ويحلها ذرة اكسجين وياخذ منها ثاني كربون. من القائم على هذا كله؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فمسألة اخواني الايمان بقدرة الله على كل شيء، لكن احنا صغيرين يقول لك هل بقدرة الله عز وجل ان يفعل كذا؟ نقول للصادق يقول لك اه طبعا ربنا على كل شيء قدير. ده عايزين نقصروا فينا مسألة ان الله على كل شيء قدير. للأسف هذه مع الحرب المعنوية والثقافية اللي بتشن علينا من الاعداء صارت النفوس وهي ضعيفة ونسيت قوة الله، قدرة الله على كل شيء. ولما جاء أمرنا جينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيه ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. سمع محمد. ويا قوم اعملوا، ويا قوم اعملوا، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. عليكم السلام. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب